أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق هناك اعتراض معروف على فكرة تعارض الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي وتساقطها، حيث قال المعترض: لماذا نقول بسقوط الأصلين نهائيا؟ فإن الضرورات تقدر بقدرها، يكفينا أن نرفع اليد عن إطلاق الأصل في الطرف الأول وإطلاق الأصل في الطرف الثاني، لأن المشكلة في إطلاقيهما المؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فلنرفع اليد عن الإطلاقين ونقيد الأصل في الطرف الأول بترك الطرف الثاني، والأصل في الطرف الثاني يقيد بترك الطرف الأول باجتناب الطرف الأول، فلا تتحقق المخالفة القطعية. هكذا قال المعترض. أجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة. يشير السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة إلى خمسة أجوبة منها. الجواب الأول هو للسيد الخوئي، للسيد الخوئي رحمه الله، ذكرناه في الدرس السابق وأجبنا عنه بجوابين. أما الجواب الثاني، الرد الثاني لهذا الاعتراض، هو أيضا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، حيث قال: نسأل المعترض لماذا رفعتم اليد عن الإطلاق وقيدتم البراءة في الطرف الأول باجتناب الطرف الثاني، وقيدتم البراءة في الطرف الثاني باجتناب الطرف الأول؟ لماذا قيدتم الأصلين في الطرفين؟ من الواضح أن السبب في ذلك هو التخلص من الترخيص في المخالفة القطعية، لأن إطلاق البراءة في كلا الطرفين سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فدفعا للمحذور المذكور نقيد الأصل الأول بعدم الثاني والأصل الثاني بعدم الأول. يقول السيد الخوي: إذا كان البناء على رفع اليد عن الإطلاق وتقييد كل من الأصلين، فهناك أنواع عديدة من التقييد ولا تنحصر بما ذكرتموه. فكما أن التقييد يمكن أن يكون بالطريقة المذكورة، وهي شنو الطريقة المذكورة؟ أن يقيد كل أصل باجتناب وعدم الطرف الآخر. يقول: هناك طرق أخرى للتقييد غير هذه الطريقة، بأن نقيد إجراء الأصل في الطرف الأول بفعل الطرف الثاني وليس بتركه، لا بفعله. هسه بفعله إما قبله وإما بعده، فنجري البراءة في الطرف الأول بشرط فعل الطرف الثاني إما قبل الأول أو بعد الأول. ونجري البراءة في الإناء الثاني بشرط فعل وارتكاب الأول إما قبله وإما بعده. فكما أن تقييد أحدهما باجتناب الآخر يعتبر نوعا من التقييد، هكذا تقييد أحدهما بفعل الآخر أيضا يعتبر نوعا من التقييد، ولا أرجحية لتقييد على تقييد. كما أن ذاك تقييد، هذا شنو؟ فلماذا تختارون النوع الأول من التقييد وهو تقييد أحد الأصلين بعدم الآخر الذي هو يحل لنا مشكلة الترخيص في المخالفة القطعية؟ لماذا لا تختارون النوع الثاني من التقييد وهو تقييد أحد الطرفين بفعل الآخر الذي هو بالنتيجة يحل مشكلة المخالفة القطعية أو لا يحلها؟ لا يحلها. إذا قيدنا الطرف الأول بفعل الثاني هذا يوقعنا في المخالفة القطعية. أجري البراءة في الإناء الأول بشرط أن ترتكب الإناء الثاني، وهذا إيقاع وين؟ في المخالفة القطعية. إذن كلام السيد الخوئي مفاده أن لدينا نوعين من التقييد، النوع الأول يحل مشكلة المخالفة القطعية وهو أن نقيد أحد الطرفين بعدم الآخر، والنوع الثاني من التقييد لا يحل لنا مشكلة المخالفة القطعية وهو أن نقيد أحد الطرفين بفعل الآخر، وهذان النوعان على حد سواء، فلماذا ترجحون الأول على الثاني؟ لا أرجحية لأحدهما على الآخر. الجواب: هذا من عجائب وغرائب السيد الخوئي رحمه الله، من العجيب أن يصدر هكذا كلام من السيد الخوئي. ولهذا قالوا يحتمل أن هذا خطأ المقررين، ولا ما معقول السيد الخوئي بعظمته العلمية يتكلم ويجيب عن هذا الإشكال بهذا الجواب الواضح البطلان. وذلك لأننا نقول للسيد رحمه الله: أصلا نحن لماذا التجأنا إلى التقييد؟ يعني الأصل بطبعه الأول، دليل البراءة بطبعه الأول هو مطلق لو مقيد؟ مطلق. دليل البراءة بطبعه الأول الإطلاق. إذن لماذا نلجأ إلى التقييد فرارا من محذور؟ ما هو المحذور؟ وهو الترخيص في المخالفة القطعية. فمن الطبيعي أننا إنما نقيد دليل البراءة بطريقة تخلصنا من هذا المحذور. نحن إنما تركنا الإطلاق والتزمنا بالتقييد لنتخلص من المحذور المذكور، والتخلص من المحذور إنما يكون بالنوع الأول من القيد، وهو أن نقيد البراءة في هذا الطرف بعدم ارتكاب الطرف الآخر. أما إذا قيدنا بالطريقة الثانية وهي أن تقيد البراءة في هذا الطرف بفعل الطرف الآخر، وهذه تحل المشكلة أو تزيد الإشكال لأنها ستؤدي إلى المخالفة القطعية. كيف تقول سيدنا ولا أرجحية لإحدى الطريقتين على الأخرى؟ لا، الأرجحية واضحة، نحن نختار الطريقة الأولى التي تخلصنا من الإشكال، أما الطريقة الثانية فهي لا تخلصنا من المخالفة القطعية بل توقعنا في المخالفة القطعية، فكيف نختارها؟ بعبارة أخرى، إن الطبع الأول لدليل الأصل هو الإطلاق، هذا لا إشكال فيه. ولا يجوز لنا أن نرفع اليد عن الإطلاق إلا بقدر الضرورة، وقدر الضرورة هو التخلص من إشكال الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا التخلص إنما يكون بمن؟ بتقييد أحد الأصلين بعدم ارتكاب الآخر. أما تقييد أحد الأصلين بفعل الآخر فهذا يزيد الطين بلة، لأنه يوقعنا في المخالفة القطعية التي فررنا منها. إذن المبرر لاختيار الطريقة الأولى من التقييد على الطريقة الثانية من التقييد هو أن الطريقة الأولى تدفع المشكلة، أما الطريقة الثانية فتوقعنا في المشكلة. فكيف تقول سيدنا لا أرجحية لتقييد على تقييد؟ هذا عجيب. الجواب الثاني ما ذكره السيد الأستاذ السيد الخوئي رحمه الله أيضا، لأن الجواب الأول أيضا كان للسيد الخوئي، من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا، يعني إذا أردنا أن نرفع اليد عن الإطلاق ونلتزم بجريان الأصل مقيدا في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، فهناك أوجه عديدة للتقييد، منوعية واحدة من التقييد، لدينا أنواع. فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، وهذه الطريقة هي التي ذكرها صاحب الاعتراض، قال نقيد البراءة في الطرف الأول بترك الآخر. هاي طريقة يقول السيد الخوي، أكو طريقة ثانية، أو بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر، يعني نقيد أحد الطرفين بترك الآخر أو بفعله، بفعله نقيد أحد الطرفين بفعل الآخر قبله أو بفعل الآخر بعده، فنشترط البراءة في الطرف الأول بارتكاب الطرف الثاني قبل البراءة في الطرف الأول، أو بارتكاب الطرف الثاني بعد البراءة في الطرف الأول، لكن المهم أن نشترط الأصل في أحدهما بفعل الآخر. هسه إما فعله قبله وإما فعله شنو، هذا لا يؤثر، هسه قبله بعده، المهم بالنتيجة هو فعل الآخر. زين، فإذا لدينا طريقتان للتقييد، فأي مرجح لتقييد على تقييد؟ لماذا تختارون النوع الأول ولا تختارون النوع الثاني؟ لا ترجيح، ويرد عليه أن التقييد إنما لجأنا إليه إنما يراد لإلغاء الحالة التي أوقعتنا في المحذور، اللي هو شنو المحذور؟ الترخيص في المخالفة القطعية. وما هي الحالة التي توقعنا في المحذور؟ الإطلاق. إطلاق الأصل الأول وإطلاق الأصل الثاني، يعني الإطلاق في الطرفين سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولهذا يقع التعارض بين الإطلاقين. لماذا يتعارض إطلاق الأصل في الطرف الأول مع إطلاق الأصل في الطرف الثاني؟ لماذا يتعارضان؟ لأن إجراءهما معا سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإجراء أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فالحالة التي سببت المشكلة والتي لها معارض هي إطلاق الطرف الأول وإطلاق الطرف الثاني، فيتعارضان فيتساقطان، يعني يتساقط الإطلاقان. إن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، إليها إطلاق الطرف الأول التي يعارضها إطلاق الطرف الثاني. لماذا يتعارضان؟ لأنهما يؤديان إلى المخالفة، إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فالتقييد إنما يراد لإلغاء الحالات المسببة للتعارض، والحالة المسببة للتعارض هي الإطلاق، فنرفع اليد عن الإطلاق. زين، إذا رفعنا اليد عن الإطلاق نلتزم بماذا؟ بالتقييد. لكن أي نوع من التقييد نلتزم؟ الذي يخلصنا من المحذور، وهو الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا إنما يكون إذا قيدنا أحدهما بعدم الآخر، لا أن نقيد أحدهما بفعل الآخر، لأن هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية. وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر. أي حالة التي لا معارض لها؟ الحالة التي لها معارض هي إطلاق هذا الأصل. يعني نقول هذا الأصل يجري في الطرف الأول سواء ارتكب الآخر أو لم يرتكبه. هاي الحالة لها معارض، اللي هو شنو؟ إطلاق الطرف الثاني سواء ارتكب الأول أو لم يرتكبه. هاتان الحالتان والإطلاقان متعارضان، فنرفع اليد عن الإطلاقين ونلتزم بحالتين غير متعارضتين، اللي هما شنو؟ تقييد الطرف الأول بحالة عدم ارتكاب الثاني، وتقييد الثاني بحالة عدم ارتكاب الأول. هاتان حالتان ليس بينهما تعارض، وإبقاء الحالة التي لا معارض لها وهي إجراء الأصل مقيدا بترك الآخر، وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر. والحالة التي لا معارض لها كذلك، يعني لا معارض لها من الطرف الآخر، أي حالة؟ هي حالة ترك الطرف الآخر. يعني أن نقيد الحالة في الطرف الأول بأي حالة؟ بحالة ترك الآخر. أما حالة فعل الآخر فهي معارضة لمن؟ للأول. يعني إذا أريد نوضحها أكثر شو نقول؟ الطرف الأول إجراء البراءة فيه له حالتان، أن نجري البراءة في الطرف الأول في حالة ترك الثاني، والحالة الثانية أن نجري البراءة في الطرف الأول في حالة ارتكاب الثاني. زين، أي الحالتين تسبب لنا التعارض وأي الحالتين لا معارض لها؟ الجواب الحالة الأولى لا معارض لها، أن نقيد إجراء الأصل في الطرف الأول بحالة ترك الآخر. أما تقييد إجراء الأصل في الطرف الأول بالحالة الأخرى للطرف الثاني وهي حالة فعله، فهذا يوقعنا في الإشكال والمحذور. وأما حالة كونه، يعني كون الأصل في الطرف الأول قبل الآخر، يعني قبل فعل الآخر مثلا أو بعده كما اقترح السيد الخوئي في التقييد الثاني، فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه أو قبل صاحبه، لأننا إذا اشترطنا في البراءة في الطرف الأول ماذا اشترطنا فيها؟ أن تكون بعد أو قبل إجراء البراءة في الطرف الثاني، وحينئذ ستقع المعارضة بين إجراء الأصل في هذا الطرف وإجراء الأصل في الطرف الثاني، هسه سواء كان قبله أو بعده بعبارة أخيرة، إن تقييد الأصل بفعل الآخر سيوقعنا في الترخيص في المخالفة القطعية، لأنك إذا أجريت البراءة في هذا الطرف سواء أجريتها قبل ذلك الطرف أو بعده فعلى كل حال سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا لا يحل المشكلة، هذا يوقعنا في المحذور. إذن التقييد الأول مرجح على التقييد الثاني، لأن التقييد الأول يخلصنا من المحذور، أما التقييد الثاني فيوقعنا في المحذور. فكيف تقول لا أرجحية لتقييد على تقييد؟ الجواب الثالث أيضا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، حيث قال: إذا جئنا إلى دليل البراءة الذي هو قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لوجدنا أن هذا الدليل فيه نوعان من الإطلاق: إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، والمراد من الأول الإطلاق الأفرادي، أي أن حديث الرفع بصدد إثبات البراءة لجميع أفراد ما لا يعلم، كل فرد من أفراد ما لا يعلم فهو مرفوع، يعني فيه براءة، فالبراءة شاملة لمن؟ لكل أفراد ما لا يعلم، هذا أطلاق شو نسميه؟ أطلاق أفرادي، وفيه أطلاق أحوالي، أي أن دليل الرافع يقول اجري البراءة في هذا الفرد مما لا يعلم في جميع حالاته، يعني غير مقيد بحالة دون حال، ما دام فردا من أفراد ما لا يعلم فتجري فيه البراءة في جميع الحالات، سواء أجريتها في غيره أو لم تجرها في غيره، سواء في هذا الزمان أو في زمان آخر، وهكذا ليس مقيدا بحالة دون حالة. فالإطلاق الأفرادي يعني ليس محددا بفرد دون فرد، شامل لجميع الأفراد، والإطلاق الأحوالي يعني ليس محددا بحالة دون حالة، يعني شنو؟ يعني في جميع الأحوال. ولتقريب الفكرة، مثلا لو قال المولى أكرم العالم، وهذا إطلاق وإطلاق شمولي، زين هذا إطلاق أفرادي أو إطلاق أحوالي؟ أكرم العالم هم إطلاق أفرادي وهم إطلاق أحوالي، أفرادي يعني شامل لجميع أفراد العلماء لا نميز بين فرد دون فرد، وإطلاق أحوالي يعني أكرم العالم في جميع الحالات وليس مقيدا بحالة دون حالة، يعني سواء كان مريضا أو صحيحا، سواء كان حاضرا أو مسافرا، سواء كان عربيا أو ليس عربيا، هاشميا أو ليس هاشميا، في جميع الأحوال، في جميع الأحوال أكرمه. إذن يوجد إطلاق أفرادي وإطلاق أحوال. إذا اتضح ذلك يقول السيد الخوئي: إذا جئنا إلى الأصلين المراد إجراؤهما في طرفي العلم الإجمالي، فإجراء أصل البراءة في الطرف الأول هو شنو؟ مطلق إطلاقا أحواليا وأفراديا. أصل لماذا طبقنا البراءة على الطرف الأول؟ لأن الطرف الأول فرد من أفراد ما لا يعلم، مشكوك، فرد من أفراد ما لا يعلم، فيشمله الإطلاق الأفرادي، وفيه إطلاق أحوالي، أي أن دليل البراءة يشمل الطرف الأول في جميع حالاته، ومن جملة تلك الحالات سواء ارتكب الثاني أو لم يرتكب الثاني في جميع الحالات تجري البراءة في الطرف الأول وهكذا في الطرف الثاني. البراءة في الطرف الثاني هي تشمل الطرف الثاني بإطلاقها الأفرادي، لأن الطرف الثاني مشكوك، وإذا كان مشكوكا فهو من أفراد ما لا يعلم، وإذا كان كذلك فإجراء البراءة فيه أيضا نقول فيه إطلاق أحوالي. يعني شنو أحوالي؟ يعني نجري البراءة في الطرف الثاني سواء في حالة ارتكاب الأول أو حالة اجتناب الأول، في جميع الحالات تجري البراءة في الطرف الثاني. فإذا في كل من الطرفين يوجد إطلاق أفرادي ويوجد إطلاق أحوالي. والتمسك بهذين الإطلاقين الأفراد والأحوال في كل من الطرفين سيؤدي إلى المخالفة القطعية، إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لأن إذا أجرينا البراءة في الطرف الأول في جميع الأحوال وأجرينا البراءة في الطرف الثاني في جميع الأحوال، يعني سواء ارتكب الآخر أو لم يرتكبه، هو من الواضح إجراء البراءة في الطرفين بهذه الطريقة سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ولهذا لا بد أن نرفع اليد عن هذه الأطلاقات، لكن ليس نرفع اليد عن جميعها، وإنما نرفع اليد عن بعضها. بعبارة أوضح، كم أطلاق لدينا في المقام؟ 4 أطلاقات: الإطلاق الأفرادي للطرف الأول، والإطلاق الأفرادي للطرف الثاني، والإطلاق الأحوالي للطرف الأول، والإطلاق الأحوالي للطرف الثاني. والالتزام بهذه الإطلاقات الأربعة سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذن لابد أن نرفع اليد عن بعضها لنتخلص من هذا المحذور. صاحب الاعتراض ماذا قال؟ ماذا نفعل؟ قال: نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي للطرف الأول، ونرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي للطرف الثاني، فنقيد الأول بحالة اجتناب الثاني، ونقيد الثاني بحالة اجتناب الأول. فهذا رفع عن الإطلاقين الأحواليين، لكن مع الإبقاء على الإطلاقين الأفراديين. نقول: هذا الطرف فرد من أفراد ما لا يعلم، فهو مشمول بالبراءة، لكن مشمول بالبراءة أفراديا، لكن ليس في جميع الحالات، وإنما في حالة اجتناب الآخر. وهكذا نقول: الطرف الثاني فرد من أفراد البراءة، والإطلاق الأفرادي يشمله، لكن ليس في جميع الأحوال، وإنما في حالة اجتناب الأول. فرفعنا اليد عن الإطلاقين الأحواليين، وحافظنا على الإطلاقين الأفراديين للطرفين. هذا ما قاله المعترض صاحب الاعتراض. قال: يتعارض الإطلاقان ويتساقطان، لكن البراءتان شنو؟ تجريان مشروطتين في الطرفين. هذا يعني نتنازل عن الإطلاق الأحوالي ولا نتنازل عن الإطلاق الأفرادي. يعني شنو لا نتنازل عن الإطلاق الأفرادي؟ يعني الطرف الأول يبقى مجرى للبراءة أو لا يبقى؟ يبقى مجرى للبراءة، لكن براءة مشروطة. والطرف الثاني يبقى فردا للبراءة، ولكن براءة شنو؟ مشروطة. إذن فيه إطلاق أفرادي يشمله، لكن لا إطلاق أحوال. السيد الخوي ماذا يقول؟ يقول: لماذا تختارون هذه الطريقة؟ هناك طريقة أخرى تخلصنا من الترخيص في المخالفة القطعية، غير الطريقة التي ذكرتموها، لأنه كما نتخلص من الترخيص في المخالفة القطعية برفع اليد عن الأطلاقين الأحواليين في الطرفين مع الإبقاء على الأطلاقين الأفراديين، هكذا يمكننا أن نرفع المشكلة بأن نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي والأفرادي معا في طرف واحد، ونبقي على الإطلاق الأحوالي والأفرادي في الطرف الآخر. يعني شو نقول مثلا؟ نقول نأتي إلى الطرف الأول نقول سقط فيه الإطلاق الأفرادي والأحوالي معا، لا تجري فيه براءة لا مطلقة ولا مشروطة، لا إطلاق أحوالي ولا إطلاق أفرادي، ونتمسك في الطرف الثاني بالإطلاق الأحوالي والأفرادي. هنا تنحل مشكلة المخالفة القطعية أو لا تحل؟ تحل، لأننا إذا لم نجري البراءة في الطرف الأول لا يشمله لا الإطلاق الأفرادي ولا الإطلاق الأحوالي، أسقطنا البراءة تماما عن الطرف الأول وأبقينا على البراءة في الطرف الثاني أحواليا وأفراديا، فأين هو التعارض بعد؟ يقول تحل مشكلة الترخيص في المخالفة قطعية، لأن المخالفة القطعية إنما تحصل إذا أجرينا البراءة في الطرفين، أما هنا نحن نقترح إسقاط الإطلاق الأفرادي والأحوال في طرف وتجري البراءة في الطرف الثاني مع بقاء الإطلاق الأحوال والأفراد في الطرف الثاني، وحينئذ تحل مشكلة المخالفة القطعية. هذا جواب السيد الخوئي رحمه الله. قال الثالث ما ذكره أيضا السيد الخوئي رحمه الله من أن لدليل الآخ رفع أن أمة ما لا يعلمون إطلاقا أفراديا لهذا الطرف وإطلاقا أفراديا لذاك الطرف، وأيضا شنو؟ إطلاقا أحواليا في كل من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله، يعني البراءة في الطرف الأول سواء فعل الآخر أو تركه، والبراءة في الثاني سواء فعل الأول أو تركه. زين، والمحذور إنما يلزم إذا تمسكنا بهذه الإطلاقات الأربعة، فلا بد أن نرفع اليد عن من؟ عن بعضها. هسه شلون نرفع اليد عن بعضها؟ يقول السيد الخوي والمحذور الذي هو الترخيص في المخالفة القطعية كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين معا، يعني الإطلاق الأحوالي للأول والإطلاق الأحوالي للثاني مع الإبقاء على الأطلاقين الأفراديين في هذا وفي ذاك كما قال المعترض، هكذا نرفع اليد. يقول كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين معا كما اقترحه صاحب الاعتراض، كذلك يندفع الإشكال برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوال في أحد الطرفين خاصة مع البقاء مع الإبقاء على ماذا؟ مع الإبقاء على الإطلاق الأحوال والأفراد معا في الطرف الآخر، فأي مرجح لأحد الدفعين على الآخر؟ لماذا تختارون الطريقة السابقة وتختار الطريقة الثانية؟ الجواب بسبب أنه إجراء الإطلاقين معا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهو هذا إشكال المعترض. اعتراض المعترض شنو؟ يقول المشكلة من إجراء الإطلاقين، لأنه إذا أجرينا الإطلاقين سيؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فلا بد أن نرفع اليد عن أحدهما. فشو يسوي؟ يقول نسقط الإطلاق الأحوالي هنا والإطلاق الأحوالي هناك، ونبقي على الإطلاق الأفرادي هنا والإطلاق الأفرادي هنا. السيد الخوي يقول هناك طريقة أخرى، وهي أن نرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي والأفرادي معا في هذا الفرد، ونبقي الإطلاق الأحوالي والأفرادي للفرد الثاني، للطرف الثاني، فأيضا هذا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، يحل المشكلة أيضا. الجواب: هذا ليس حلا للمشكلة، هذا ليس حلا للمشكلة، وإنما هذا ترجيح بلا مرجع. إذا كان الأصلان في الطرفين لا يجريان لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فهذا يعني أنهما تعارضا، الأصل في الطرف الأول مع الأصل في الطرف الثاني. فإذا أجرينا الأصل بإطلاقه الأحوالي والأفرادي في طرف، وتركنا الطرف الثاني بلا إطلاق أحوالي ولا أفرادي، يعني قلنا بسقوط الإطلاقين في طرف وتمسكنا بالإطلاقين في الطرف الثاني، فما هو المبرر لذلك؟ ليش يعني؟ لماذا نعطي لأحد الطرفين جميع الحقوق والطرف الثاني نحرمه من جميع؟ هذا ترجيح بلا مرجح. شنو المبرر أن نلتزم بالأطلاقين الأحوال والأفراد في هذا الطرف مع حرمان الطرف الثاني من الإطلاق الأحوال والأفراد معا؟ شنو المبرر؟ هذا ترجيح بلا مرجح. هذا في الحقيقة لا يحل مشكلة التعارض، هذا في الحقيقة ما حل لنا التعارض، التعارض إنما هو بين الإطلاق الأحوالي للطرف الأول والإطلاق الأحوالي للطرف الثاني، فإذا تمسكنا بالإطلاق الأحوالي في أحدهما وتركنا الإطلاق الأحوالي في الطرف الآخر فهذا ليس حلا لمشكلة التعارض، وإنما هذا ترجيح بلا مرجح. أما الطريقة الأولى التي اقترحها المعترض فهي مطابقة للقواعد، لأن البراءة بإطلاقها الأحوال في الطرف الأول تعارضت مع البراءة بإطلاقها الأحوال في الطرف الثاني، فمقتضى قواعد باب التعارض هو شنو؟ التساقط، فنلتزم بتساقط هذين الأمرين المتعارضين وهما الإطلاق الأحوال في الأول والإطلاق الأحوال في الثاني، فنقول هذان تعارضا فتساقطا، ولا مبرر لأن نرفع اليد عن الإطلاق الأحوال والأفراد في طرف والإبقاء على الأحوال والأفراد في طرف آخر. هذا ترجيح لأحد الطرفين المتعارضين على الطرف الآخر بلا مرجح ولا مبرر، وهذا لا يحل مشكلة التعارض، إنما مشكلة التعارض تحل إذا تعارض مستقر، تحل بتساقط الطرفين. وبما أن الضرورات تقدر بقدرها فلا نسقط الإطلاقات الأربعة، يعني الإطلاقات الأحوالية والإطلاقات الأفرادية. المشكلة بسبب الإطلاقات الأحوالية، لأن الترخيص في المخالفة القطعية من أين يأتي؟ من الإطلاق الأحوالي، يعني إذا أجرينا البراءة في الطرف الأول في مطلق الأحوال، يعني سواء فعل الآخر أو تركه، هذا إطلاق أحوالي، وأجرينا البراءة في الطرف الثاني سواء في حالة فعل الآخر أو تركه، هذا هم إطلاق أحوالي، هذا هو المؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فبما أن المشكلة نشأت من الإطلاقين الأحواليين، فيتعارض الإطلاق الأحوالي في الطرف الأول مع الإطلاق الأحوالي في الطرف الثاني فيتساقطان. يا هو ليتساقطان؟ الأطلاق نحو ولا مبرر لسقوط الأطلاقين الأفراديين، لأنه لا تعارض بين الأطلاقين الأفراديين. دليل البراءة كما يشمل هذا الفرد يشمل هذا الفرد، لكن نتنازل عن الأطلاق الأحوالي ونقول شموله لهذا الطرف مقيد بعدم ذاك، وشموله لذاك مقيد بعدم هذا. إذا لا مبرر لإسقاط الأصول كلها، لأنه الضرورات تقدر بقدرها، ولا مبرر لإسقاط الأطلاق الأحوال والأفراد في طرف مع إبقائهما في الطرف الآخر، فهذا ترجيح بلا مرجح. فالمطابق للقواعد هو شو نسوي؟ أن نتمسك بالأطلاقين الأفراديين في كلا الطرفين مع إسقاط الأطلاقين الأحواليين، بأن نقيد الطرف الأول بعدم الثاني والطرف الثاني بعدم الأول. هذا لا مشكلة فيه. خط لأنه الجواب الثاني والثالث مستدل قوي يريد مرجح غير المحذور، يعني احنا نريد نتبع المحذور، ما هو المرجح للتغيير؟ إذا قلنا المرجح هو المحذور فهو على أول الكلام. لا، ما نقول المرجح هو المحذور، وإنما نقول شنو؟ عندنا إطلاق، لدينا إطلاق، هذا الإطلاق يسبب لنا شنو؟ الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا لا يجوز. إذن لابد أن نرفع عن هذا الإطلاق الذي سبب لنا هذه المشكلة. زين، نرفع اليد عن الأطلاق الذي سبب لنا المشكلة، نرفع اليد عن الأطلاق بطريقة لا تحل المشكلة، أو نرفع اليد عن الأطلاق بطريقة تحل المشكلة؟ إذا أردنا رفع اليد عن الأطلاق بطريقة لا تحل المشكلة، فرأسا يقال لنا لماذا رفعتم اليد عن الأطلاق؟ إذا كان هذا التقييد بهذه الطريقة لا يحل المشكلة، فما هو فرقه عن الإطلاق؟ لماذا رفعتم اليد عن الإطلاق وآمنتم بالتقييد مع أن كليهما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ هذا لا يجوز أصلا، عمل غير عقلائي. لماذا أرفع اليد عن الإطلاق وأختار تقييدا مع أن هذا التقييد هو شنو؟ يؤدي لي إلى نفس المشكلة. فشنو الفائدة؟ إنما أرفع اليد عن الإطلاق. أصل لماذا جاز لي أن أرفع اليد عن الإطلاق؟ هو لا يجوز، لكن لماذا جاز لي ذلك؟ أريد أن أتخلص من المحذور. وإذا كان المبرر لرفع اليد عن الإطلاق للتخلص من المحذور، فلا بد أن أختار طريقة لرفع اليد عن الإطلاق والإيمان بالتقييد بنحو تخلصني من المشكلة. أما إذا لا تخلصني من المشكلة فهذا عمل عبثي غير عقلائي. ولهذا نقول إن هذه الطريقة ترفع المحذور فمن المعقول نلتزم بها، أما هذه الطريقة لا ترفع المحذور فلا نلتزم بها. ويرد عليه أن المرجح هو أن ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول للمحذور اللي هو يا دفع الذي ذكره المعترض، اللي هو بأي طريقة؟ إسقاط الإطلاقين الأحواليين في هذا الطرف وذاك الطرف. إذا أسقطنا الإطلاقين الأحواليين يبقى تعارض أو يرتفع التعارض؟ إذا أسقطنا الإطلاقين الأحواليين، يعني قيدنا الأول بعدم الثاني وقيدنا الثاني بعدم الأول، إذن انحل التعارض لأنه لا يؤدي إلى المخالفة قطعية. لهذا يقول إنما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول للمحذور ليس له معارض أصلا. ليش ليس له معارض؟ لأننا المشكلة هي بين الإطلاقين الأحواليين، وأسقطنا الإطلاق الأحوالي في الطرف الأول والإطلاق الأحوالي في الطرف الثاني، أي قيدنا أحدهما بعدم الآخر، وهذا لا تعارض فيه، وإنما يحل لنا مشكلة التعارض. لكن وما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الآخر. طبعا ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول ماذا يبقى لدينا بعد رفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين؟ الإطلاق الأفرادي، والإطلاق الأفرادي للأول لا يتعارض مع الإطلاق الأفرادي للثاني، إنما يتعارضان إذا كان في جميع حالاته، أما إذا قيدناه بحالة ترك الآخر فلا يبقى تعارض. لكن وما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه السيد الخوئي له معارض. ليش له معارض؟ لأنه يريد أن يبقي على الإطلاق الأحوال والأفراد في الطرف الثاني. قال إطلاق الأحوال في الطرف الثاني، ما هو معارضه؟ الإطلاق الأحوال في الطرف الأول. فإذا كان له معارض وجئت وأسقطت أحد المعارضين وأبقيت على الآخر، هذا ترجيح بلا مبرر. لماذا تسقط أحدهما وتلتزم بالآخر؟ ما هو المبرر لذلك؟ لا مبرر لذلك. الرابع، الجواب الرابع أيضا ما ذكره السيد الخوي، أو لا السيد الشهيد لم ينسبه إلى السيد الخوي. الجواب الرابع هو إن البراءتين المشروطتين في الطرفين كما يقول المعترض. المعترض شنو قال؟ قال نلتزم ببراءة مشروطة في الطرف الأول وبراءة مشروطة شنو؟ في الطرف، كل منهما مشروط بعدم الآخر. سؤال، هاتان البراءتان المشروطتان المقيدتان حكم واقعي أم حكم ظاهري؟ من الواضح أنهما شنو؟ حكماني ظاهريان. وفي الحكم الظاهري يشترط أن يكون الحكم الظاهري محتمل المطابقة للواقع، مو شرط أن نقطع بأن الحكم الواقعي مطابق للواقع، وإنما يكفينا شنو؟ أن يكون محتمل المطابقة للواقع. يعني الذي يضرنا في الحكم الظاهري ما هو؟ أن نقطع بمخالفته للواقع. فالحكم الظاهري يجري إذا نقطع بموافقته للواقع أو نحتمل موافقته للواقع، أما إذا قطعنا بمخالفة الحكم الظاهري للواقع فيجري أو لا يجري؟ لا يجري، لا يجري. إذا نقطع شنو فائدته يعني الحكم الظاهري؟ أصلا هو الحكم الظاهري طريقي للحفاظ على الملاكات الواقعية، طريقي إلى الحكم الواقعي، فإذا قطعنا جزمنا بأنه مخالف للواقع، هو يجري الظاهري أو لا يجري؟ لا يجري. وكمثال على ذلك، لو شككنا في إناء، إناء أمامنا شككنا أنه حلال أو حرام، هنا نستطيع أن نجري أصالة البراءة ونثبت الترخيص. لماذا نثبت الترخيص؟ لأنه من المحتمل أن يكون الواقع هو شنو؟ الترخيص، ومن المحتمل أن يكون هو حرمة. فهذا الترخيص الظاهري نقطع بمخالفته للواقع أو لا نقطع؟ لا نقطع، ولهذا يجري. أما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، يعني قطعت أن هذه الصلاة، قطعت أن الدعاء، خلنا نمثل بالدعاء، قطعت أن الدعاء عند رؤية الهلال مطلوب، لكن ما أدري مطلوب على نحو الوجوب أو مطلوب على نحو الاستحباب، لكن هو على كل حال حكمه الواقعي المطلوبية إما الوجوب وإما الاستحباب، فهل أستطيع حينئذ أن أجري البراءة لأثبت الإباحة بالمعنى الأخص؟ أن أجري البراءة وأقول هذا العمل مباح، الدعاء عند رؤية الهلال مباح، فأجعل الحكم الظاهري هو البراءة والإباحة بالمعنى الأخص. هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ لا يمكن ذلك. لماذا لا يمكن؟ لأن هذا الحكم الظاهري بالإباحة بالمعنى الأخص غير محتمل في الواقع، لأن المحتمل في الواقع إما هو الوجوب وإما الاستحباب، فأصل المطلوبية مسلم أقطع بعدم الإباحة بالمعنى الأخاص، فكيف أجري البراءة وأثبت حكما ظاهريا بالإباحة بالمعنى الأخاص مع أنني أقطع بعدم وجود الإباحة في الواقع، وإنما الأمر يدور بين الوجوب والاستحباب. هنا لا يجري الحكم الظاهري. لماذا لا يجري؟ لأننا نقطع بمخالفته للواقع. يقول صاحب الجواب، يقول إذا جئنا إلى محل كلامنا، إذا علمت إجمالا بأن الوقت انتهى فلا بد أن الجواب يظهر لوقت، يعني ما لحق بعد، والحوزة أيضا عطلت يعني إلى ما بعد الأربعينية إن شاء الله تعالى. بس مو تنسون هذا المطلب، راجعوه حتى إن شاء الله ما نتأخر به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا تنسون إن شاء الله من خالص دعائكم وزيارتكم.